هل تأخرت عليك؟ أمس جوعان. سامحني، كنت عند أحفادي أحكي لهم قصة. طعام جوعان. أنا فهمت لحظة واحدة. ياه، لقد فرغ طعامك يا مسكين. جوعان حمص. عرفت والله، ولكن الوقت متأخر، سأذهب في الصباح الباكر وأحضر لك الطعام. طعام حمص. جوعان جوعان. يا ربي، لن أستطيع النوم وهذا المسكين جائع، وقد يعذبني الله بسببك. هيا لنذهب إلى السوق. سوق طعام. نعم، سنذهب لنشتري لك الطعام، ولكن على أن تلزم الهدوء في الطريق. الحوانيت كلها مغلقة يا حمص. حمص جوعان. ألا يمكنك الانتظار للصباح؟ الصباح جوعان. هناك ضوء ينبعث من هذا الحانوت البعيد، ابقى هنا دون حركة حتى أشتري لك الطعام وأعود. لحسن الحظ لم يتعرف علينا البائع. انظر يا عسران، أليس هذا حصان القاضي؟ وببغاؤه أيضا. هيا أسرع قبل أن يرجع القاضي ويرانا. أسرع عسران القاضي. ها قد أحضرت لك الطعام. حمص جوعان. عسران جوعان. عسران الوزير، لماذا ذكرته الآن؟ معذرة يا حضرة القاضي، فنومي ثقيل بعض الشيء. المهم الآن أن تأتي معي سريعا لنتعقب آثار الجناه. عفوا، أي جناة؟ عسران والضابط عشمان. حقا؟ أين هما؟ لا أدري، ولكنهما كانا في السوق منذ قليل. أخيرا وقعتما في يدي. هل رأيتهما بنفسك يا حضرة القاضي؟ لا، لم أرهما بنفسي. إذا أحد الناس أبلغك برؤيتهما؟ ليس بالضبط. لا أفهم. تحدث يا حمص. ماذا؟ حمص؟ وما دخل حمص؟ انتظر لحظة. هيا يا حمص تحدث. حمص جوعان. ليست هذه يا حمص، لقد نطق باسم عسران، هو الذي رآه. رآه جوعان. هل أيقظتني يا حضرة القاضي من سرير الدافئ في جوف الليل لأتتبع قضية شاهدها ببغاء؟ ليس هذا وقت الكلام، ثق بي وأسرع قبل أن تفوتنا الفرصة. عسران أسرع. هذا الأثر غائر في الأرض، مما يدل على أن صاحبه يحمل شيئا ثقيلا. إلى أين يتجه هذا الأثر؟ هنا يا سيدي، أثر القدم الثانية. هيا اتبعاني إلى حيث ينتهي الأثر. الأثر توقف هنا يا سيدي. إنهما بالداخل، انتظراني هنا. هل أعد لكم طعام الإفطار يا سادة؟ من؟ مفتاح؟ كيف عرفت المكان؟ قلبي دلني عليكم. هيا انهضا في هدوء، وإياكما أن تقاوما. اسمع يا سيد مفتاح، هذا الذهب كثير ويمكننا أن نقتسمه سويا. رشوة؟ تحاول رشوتي يا هذا؟ بل خذ الذهب كله واتركنا نمضي في أمان، وقل إنك لم تعثر علينا ولا على الذهب. وبهذا تحوز المال ويبقى لك أيضا المنصب، ولا يشك فيك أحد. هيا قبل أن تذوق طعم سيفي هذا. قف مكانك، إياك أن تتحرك. يا للمصيبة. ارفع أيديكما لأعلى، وسير أمامي صامتين. ألم أقل لكما لا فائدة من المقاومة؟ الناس في المدينة لا حديث لهم إلا عن حبس المجرمين الهاربين. الحمد لله رب العالمين، جعل من هذا الطائر الصغير سبباً لتحقيق العدل ولفرحة الناس. عصران أسرع! وامتلأ بيت المال بضعف ما كان فيه. اللهم زد وبارك. الآن ارتحت من تلك القضية يا جدي. نعم يا بني، الحمد لله. بقي أن تريحنا نحن أيضاً وتكمل لنا تلك القصة العجيبة. لقد توقفنا عندما ألقى الرجل المدين بخشبة في النهر وقد وضع فيها الألف دينار. نعم، وعانت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية، وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال. ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي، بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها. وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده. وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا براشا، هل أحسنت التوكل على الله أم تصرفت بحمق وتسرع؟ هل تريد رأيي؟ بالطبع. أنت لم ترد المال بعد، وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثلما فعل معك. صحيح، ولكني في كل الأحوال سأكون متأخراً عن موعدي ومقصراً في حق الرجل الذي أكرمني، فليسامحني الله. يا له من طقس بارد. إنها الرياح القادمة من الشمال. متى تنتهي موجة البرد هذه؟ لو كنت احتفظت بمالك لأمكنك أن تشتري أغطية جديدة وعباءة ثقيلة من الصوف. ألا تملين من تكرار نفس الكلام؟ لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادقا. بالطبع تظنه صادقا. ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة. ربما. سأذهب إلى شاطئ البحر، ربما أجد سفينة قد عادت أو رسولا يأتيني منه بخبر. لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد. سأفعل، سأفعل إن شاء الله. الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جيد، لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله. وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء. هل أعجبتهن؟ جدا، إن النساء أكثر حبا لشراء الملابس من الرجال. كم جمعنا من المال؟ أكثر من 500 دينار. ما زال أمامنا عمل طويل. اطمئن، عشرات النساء يريدن شراء المزيد من العباءات، ولكن زينها بالنقوش والألوان. هذا أمر بسيط، المهم أن نكمل الألف دينار بدلاً من التي ضاعت في البحر. نعم، ونرتاح من هم الدين. كيف حالك يا سيد أرييل؟ بخير والحمد لله. ألا تحتاج إلى شراء خروف لطعام أسرتك في هذا الجو البارد؟ لا لا، ليس الآن، عندما يعود يورام بنقودي سوف أشتري منك. إذن لن تشتري أبداً. لماذا يا رجل؟ أتتصور حقاً أن يورام سوف يعود لك بالنقود؟ نعم، أظنه يتحلى بالشرف والأمان. يا لك من مسكين، الشرف والأمانة لم يعد لهما وجود من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون. غير صحيح، الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان. تفاءل بالخير يا رجل، هذه نصيحتي لك. أما أنا فأنصحك ألا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد. يبدو أن الرجل على حق، فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة. الحمد لله، جمعنا 1000 دينار وأكثر. هيا نلحق بتلك السفينة. أهلا يا سيد يوراب، تفضل بالركوب. أنت مرة ثانية يا سيد إليشع، هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم، أين بضاعتكم الثقيلة؟ بعتها عن آخرها، ولن أعطيك إلا أجر راكبين اثنين. أراهن أنك ستعود للسفر معي في كل عام مع بداية الشتاء. من يدري؟ ربما سأفتقد هذا البلد، كان رزقنا فيه طيبا للغاية. ولكني أحن أكثر إلى أرضي ومسقط رأسي. أعرف سبب لهفتك إلى العودة. وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه. نعم، كل ما أرجوه أن أجده على قيد الحياة ولم يصبه الضرر لتأخري عليه. سامحني يا سيد أرييل. أسامحك على أي شيء؟ والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. مالي؟ لكنك أعدته لي بالفعل. كيف؟ لقد رده الله عنك. ها؟ لا أفهم ما تقول. سأحكي لك كل شيء. كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك. أما أنا فأنصحك ألا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد. يبدو أن الرجل على حق، فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة. ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ إنها ما أحتاجه لإشعال النار، لقد وفرت علي الاحتطاب. خشبة رائعة، سأشعل النار حتى تقطعها. انتظري يا عفيرة. ما هذا؟ يا الله، 1، 2، 3، 4. انتظري، انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير. وفاء لدين القديم يرام. ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوجي؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف، يعيدها إلي من اقترضها عبر البحر. خذي، خذي واقرأي بنفسك. لقد أدى الله عنك دينك. يا للعجب، وصلت إليك الخشبة عبر البحر. تفضل، هذا المال أيضا لك. لا، أمسك عليك هذه 1000، فهي حقك، وقد وصلني مالي والحمد لله. ما أكرمك يا الله. لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه، فأكرمنا نحن الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. يا لها من قصة عجيبة. ليس أعجب من كرم الله يا بني، ويضاعف الله لمن يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ولماذا نذهب بعيدا؟ لقد كنا قبل أيام نشكو من الأزمة، ثم عاد الذهب مضاعفاً إلى بيت المال. القصة تعيد نفسها يا جدي. القصة تتكرر في كل يوم يا أحبابي، مع اختلاف في التفاصيل. إذا أحسن العبد التوكل على الله وأخلص نيته في شيء، أعانه الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب. لقد حان موعد عودتنا يا أبي إلى قصر الخليفة. ستحكي لنا في الغد قصة جديدة إن شاء الله.